ووجه الشبه الصفاء والرائحة الطيبة في كل. الصفاء هذا يؤخذ من الذهب، والرائحة الطيبة في كل تؤخذ من العطر. وجه الشبه لا بد أن يكون متحققا في الطرفين. فهنا أركان التشبيه مرة أخرى في هذا البيت: أداة التشبيه تخال، أداة التشبيه تخال، وهذه الأداة تدل على بعد الشبه أو على بعد الصلة بين المشبه والمشبه به. المشبه الذهب، المشبه به الذهب والعطر، أداة التشبيه تخال، المشبه به الذهب والعطر، المشبه هو جسدها. وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا. ونلحظ هنا أن المشبه والمشبه به قد جاء بعد أداة التشبيه، وعليه فإن الفعل، إن الفعل سواء أكان هذا الفعل يدل على التشبيه صراحة، سواء أكان هذا الفعل يدل على التشبيه صراحة أو يدل على تحقق التشبيه أو بعده، يعني على قربه أو بعده، هذا الفعل يأتي بعده المشبه والمشبه به، وعليه فالأفعال ككأن، والأسماء المشتقة ككأن أيضا، وأما الأسماء الجامدة فهي كالكاف. أركان التشبيه مرة أخرى في البيت الأخير: تخال أداة تشبيه ما جمعت عليه ثيابها أي جسدها، المراد الجسد، هذا هو المشبه. الذهب والعطر هذا هو المشبه به. وجه الشبه الصفاء وطيب الرائحة في كل، ولكن هذا أمر متخيل في جسد المرأة لكنه متحقق في الذهب وفي العطر. وعليه فهذا التشبيه إن جاءت الأداة لتبين أن الشبه ضعيف، بمعنى أن الصلة بين المشبه والمشبه به ليست قوية، وإنما هذا من باب التخيل أو من باب الخيال. أيها الإخوة الكرام، هذه هي أدوات التشبيه بإيجاز واختصار، وهي إما حروف كالكاف وكأن، والكاف تسبق بالمشبه ويليها المشبه به، وكأن يأتي بعدها المشبه والمشبه به، وأسماء وهي قسمان: أسماء جامدة كمثل وشبه وأمثال وأشباه، وهذه الأسماء الجامدة يأتي قبلها المشبه ويأتي بعدها المشبه به فهي كالكاف. وأما الأسماء المشتقة كأسماء الفاعلين: مماثل، مضارع، محاكي، مشابه، وهذه الأسماء المشتقة يأتي بعدها المشبه والمشبه به فهي ككأن. أما القسم الثالث فهو الأفعال، وهي قسمان: أفعال تفيد التشبيه صراحة، وأفعال تأتي بعد تحقق التشبيه، وهذه الأفعال ككأن يليها المشبه والمشبه به. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع بلاغة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.